الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من مفاتيح الجنة اتباع سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فقد أوجب الله على جميع الأمة كبارا وصغارا كل طبقات الناس من اتبع هذا النور أن يتبع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا يسع أي مسلم الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم، مهما كان ملكا مملوكا أميرا شيخا عالما تاجرا فقيرا رجلا امرأة، كل مسلم يجب عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفي حاله وفي فعله، فإنه الواجب اتباعه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فدلنا عليه الصلاة والسلام على سنته بقوله وبعمله وبحاله، فعلى قوله تدار الأقوال، ليس في العالم أحد قوله حجة على قول غيره إلا رسول هدى صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيأخذ من كلامه ورد، كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فإن الله عصم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكى فؤاده وسدد منطقه وأحسن سيرته وتولى أمره وفتح عليه وعاذه من الشيطان وعصمه من الهوى وألهمه بالوحي، فكان لزاما علينا جميعا أن نتحاكم إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وأن نعلم أن من أعظم مفاتيح الجنة اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل هذا إلا بسيرة قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. وأنا أدعو الجيل وأدعو الكبار والصغار وأدعو من أراد جنات النعيم أن يكون له درس في سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقراءة أخباره وأيامه ولياليه وطريقته في أكله وفي شربه وفي منامه وفي كل شيء من شؤون حياته، ويحاول المسلم أن يتعبد الله بهذه السيرة وبهذه السنة العظيمة لينجو، فإنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيّن أن أتباعه يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ويأتي أناس أحدثوا من أمتي وخالفوا شريعته وخرجوا على سنته فيساقون إلى النار، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك ما تدري ما أذى أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، أي هلاكا هلاكا. أيها الناس، تعالوا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلموا سيرته، وطنوا أنفسكم بالاقتداء بهديه، فوالله إنه أحسن الهدي، وإنه أحسن الطرق، وإنه أجمل السبل، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولن تدخل باب الجنة إلا إذا اتبعت هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي رضيه ربه وأخرجه للناس نورا وإمام هدى صلى الله عليه وسلم. وعند هذا فإنه ينبغي الإنسان أن ينتبه لا يبتدع في الدين، فإن الدين تام والحمد لله الدين كامل، يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا ينبغي لأحد أن يقترح علينا أو يزيد في ديننا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فصاحب البدعة مردودة بدعته عليه، من أي طائفة، من أي إنسان، من أي عالم، من أي شيخ، من أي طريقة، نتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فما رضيه فهو المرضي وما رفضه فهو المرفوض. وفقنا الله لاتباع سنته وهداه صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء.